السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب الحوالة أو الحوالة، وهي من تحويل الشيء. الحوالة يعني حولت الشيء من مكان إلى مكان، فهذا هو معناه أو أصلها اللغوي. قال ابن حجر رحمه الله: وهي مشتقة من التحويل أو من الحول، يقال حال عن العهد إذا انتقل إليه، هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فهو نقل ذمة أو نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى بخلاف الضمان، وأن ضم ذمة إلى ذمة في استيفاء الحق. لكن إيه ذمة؟ يعني واحد علي دين، فبنقوله متعلق بذمته قضاء هذا الدين، تعلقت بذمته أن يقضي هذا الدين الذي عليه، سواء كان الدين دوت مال اقترضه، أو كان ثمن مبيع اشترى حاجة ولسه ما اداش حقها فبذمته ايه هذا الثمن. فهو يقول لصاحب الحق للدائن: خذ حقك من فلان، لي عند فلان شيء فأنا أحولك إليه، أحولك إليه. فهذا معنى الحوالة. فانتقل الحق الآن من ذمته إلى ذمة الايه ذمة الآخر، هذا معنى الحوالة، أي أنه حول الحق الذي في ذمته إلى ذمة أو إلى ذمة رجل آخر، هذا معنى الحوالة. طبعا هناك شروط أو اعتبارات في هذا المعنى. وعلى هذا إذن هناك أطراف في هذه الحوالة، وهو أول حاجة المحيل، وهو المدين الفاعل اللي هو أحال، فهذا نقول عنه محيل لأنه أحال غيره إلى أحال الدائن إلى آخر. والمحال الذي هو إيه؟ الدائن، أحيل إلى غيره، إلى غير من دانه. إذن هناك المحيل وهو المدين، والمحال وهو الدائن، والمحال عليه وهو الشخص الثاني اللي إيه نقلنا الحق في ذمته. إذن المحيل هو من؟ المحيل هو المدين، المحيل المدين، المحال اللي هو صاحب الدين الدائن، والمحال عليه هو من انتقل الحق في ذمته بدلا من المحيل. حكمها ودليل مشروعيته، يعني هل هذه الحوالة جائزة أم غير جائزة؟ هي جائزة، يعني الشرع أجازها، ودليل ذلك قول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم، وإذا أحيل يعني انتقل الحق من على الشخص الذي عليه الحق إلى غيره، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، يعني يتبع هذه الإحالة. والمليء الغني، يبقى مش هحيل على رجل فقير، يعني ما بقاش أنا علي دين لهذا الشخص وبعدين يجي له الدين أقول له طبعا أحلتك على فلان وفلان هذا معصر، يبقى هذا إحالة لا تصح، لا تصح. لكن إذا أحيل على مليء، المليء هو الايه؟ المال الغني، وسياتي تعريفه طبعا، اللي عنده قدره على الاداء بالقول والفعل، يعني عنده قدره على ان يؤدي. ومعنى الحديث مطل الغني ظلم، احنا قلنا دي تحتمل معنيين، مطل الغني من اضافه الفاعل الى المصدر، يبقى هنا المماطل هو الايه؟ المدين الذي عليه الحق، فهو يماطل صاحب الحق، وصاحب الحق محتاج لهذا الحق وهو غني. يعني واحد استلف فلوس ويستطيع الاداء فلا يؤدي، فهذا ظالم. مطل الغني ظلم، اي مطل من كان معه أن يؤدي حق غيره ولم يؤديه فهذا ظلم. هذا المعنى الأولاني. المعنى الثاني من إضافة المفعول إلى المصدر، مطل الغني ظلم، أي قد يماطل الإنسان غيره لأن غيره غني، يقول لك أنا استلفت منه بس هو مش محتاج الفلوس اللي استلفتها فهو غني. فهنا الغني هو صاحب الحق في هذه المرة فأماطله. لماذا؟ لأنه هو غني، ويعني هو يبص القرشين اللي معايا، فسواء كانت هذا المعنى أو هذا المعنى ففيه ظلم. إذا كان معي الأداء أن أؤدي وأماطل فهذا ظلم، أو أماطل غيري بحجة أنه غني لا يحتاج هذا المال فهذا أيضا ظلم، فإن الحق يعود صاحبه. ومسألة الغنى والفقر ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا أحاله المليء على غني مليء قادر فعليه أن يقبل الإحالة وأن يطالب هذا المليء المحال عليه حتى يستوفي حقه منه. هذا معنى الحديث. وإذا أحيل أحدكم على مليء أي غني قادر على أن يؤدي هذا الحق فأحلتك عليه فليتبع، يتبع هذه الإحالة، يتبع هذه الإحالة حتى يستوفي حقه. وهل هذا الأمر على الوجوب أم هو أمر إرشاد؟ وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، بعض العلماء قال على الوجوب، طالما أحلته على مليء قادر على الأداء فيجب علي أن أحتال إليه، أذهب إليه وأخذ الحق منه هو، لظهر الحديث بأن فيه أمر. وقال بعض أهل العلم هذا على الإرشاد، إذا أحالك على غني فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك أن تقبل هذه الإحالة، لأن المطلوب منك أنك تأخذ حقك سواء من صاحب الحق أو إذا أحالك على غيره، المهم أنك تأخذ حقك. ومن هذا النقطة اختلف العلماء، هل يشترط رضا المحال أم لا؟ يعني لو هو قال له أنا أحلتك على فلان، حولت الحق الذي علي الذي في ذمتي إلى ذمة فلان فاذهب وخذ حقك منه، فهل يوافق؟ هل شرط الإحالة الموافقة الرضا أم لا أم أن من حقه أن لا يرضى؟ هل يشترط رضا المحال أم لا يشترط؟ اللي بيقولون ان هذا على الوجوب قالوا لا يشترط رضا المحال، بيقولون الحديث فليتبع بامر النبي عليه الصلاه والسلام اذا على الوجوب، يبقى سواء راضي ام كره يجب عليه ان يتبع وان يطالب المليء ويستوفي حقه منه. واللي بيقولوا هذا على الارشاد قالوا ايه؟ ها الشرط هنا الرضا، ان يرضى بهذه الاحاله، وهذا يعني يؤيده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومما يقوي هذا أنه في بعض الأحيان قد يحيل على مليء لكنه مليء مماطل أو بينه وبينه عداوة أو نحو ذلك. يبقى استفدنا من إيه؟ يبقى هنا لابد أن يرضى المحال بهذه الإيه؟ بهذه الإحالة. عشان كده إحنا عندنا دلوقتي قلنا في أركان أو أطراف الحوالة ثلاث حاجات: المحيل والمحال والمحال عليه. واحد منهم يشترط رضاه، والثاني لا يشترط رضاه، والثالث خلاف من أهل العلم. فالذي يشترط رضاه المحيل، يعني هو اللي بيحيلك احنا لا نجبره على هذه الإحالة. يعني إذا كان عليه دين لا يجبر على أن يحول دينه إلى ذمة آخر لأنه هو المطالب. فإن رضي بالإحالة قبلت الإحالة، لكن لا يجبر ولا يقرأ على ذلك. فقال العلماء المحيل اشترط فيه رضا، أو اشترط في الحوالة رضا المحيل اللي هو المحيل إنه هو اللي هو إيه؟ المدين. اشترط في الحوالة رضا المحيل ولا يجبر على هذه الإحالة إلا برضا. وأما المحال عليه اللي حولنا الحق إلى ذمته المدين الثاني لا يشترط رضا، لأن ده مطالب أن يرد الحق اللي عنده، سواء ده للمحيل نفسه أو للمحال عليه للمحال، يعني سواء ده للمدين أو لمن حوله عليه. فلو إن مثلا رجل اقترض من رجل 1000 جنيه وفي يوم من الأيام بعت له واحد قال له 1000 جنيه اللي عليا اللي لي عندك اديها لفلان، يقول له لا أنا مش هديها لك أنت، هو أنت مالك؟ سواء تديها له هو أو تديها لغيره طالما هو اللي بأمورك يبقى لا يشترط رضا، لا يشترط رضا. إذن المحيل العلماء اتفقوا على أنه يشترط رضا، والمحال عليه العلماء اتفقوا على أنه لا يشترط رضا. بقي المحال اللي هو في النص ده بقى اللي احنا حولناه نروح لفلان، واحنا قلنا في خلاف بين العلماء، بعضهم يقولون يشترط رضاه ايضا اللي هم قالوا ان الامر هنا على الارشاد، وبعضهم يقولون لا يشترط رضاه اللي هم قالوا ان الامر هنا على الوجوب. واضح ليا؟ طيب نقول اشتراط الفقهاء لصحه الحواله شروطا: واحد يشترط فيها رضا المحيل اللي هو المدين بلا خلاف فلا يقرأ على الحوالة، كما يشترط رضا المحال اللي هو الدائن عند الأكثر. ويرى بعضهم عدم اشتراط رضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وحيل أحدكم على مليء فليتبع، ولأن له أن يستوفي حقه سواء كان من المحيل نفسه أو من غيره. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله والصواب أنه لا بد من رضا المحال سواء كان على مليء أو على غير مليء. قلت وأجاب من يرى اشتراط رضا المحال عن الحديث بأن الحديث محمول على الاستحباب والإرشاد. وأما المحال عليه فالظاهر أنه لا يشترط رضاه، لأن الواجب عليه قضاء ما تعلق بذمته سواء قضاه للمحيل أو لمن أحاله عليه. الشرط الثاني في شروط الحوالة تماثل الحقين في الصفات والجنس والتأجيل والحلول، فلا يصح إحالة من عليه ذهب على من عليه فضة والعكس. يعني إذا كان عليه ذهب لا يحيله على من عليه فضة بل يحيله على من عليه ذهب، هكذا اشترط العلماء خشية من أن يقعوا في أبواب من أبواب الربا. ولا يصح أن يحيل من عليه دين حال على من عليه دين مؤجل، يعني لا تحل الأجل. واحد بيطالب واحد بدين المفروض يقضي الوقت، يعني حل الأجل، فلا يقول له لي عند فلان دين أحلتك عليه وهذا الدين لسه محلش وأجله لسه هيسدده بعد شهر، لا بهذه الحوالة لا تصح. لكن الصح امتى؟ اذا كان الدين عند الثاني قد حل ايضا قد حل أجل. يبقى هنا لابد من تماثل الحقين في الصفات والجنس والتأجيل والحلول. ويشترط أن يحيله على دين مستقر في ذمة المحال عليه. ما يبقاش في دين غير مستقر. دين غير مستقر إزاي يعني؟ يعني اشترى منه شيئا وفي مدة خيار. يبقى في دين هنا ها، لكن ممكن يفسخ. يبقى الدين هنا غير مستقر. انت يستقر الدين لو انتهت مدة الخيار، فهو بيحيله على شخص عليه دين صحيح، لكن هو ممكن يفسخ هذا الايه، هذا العقد اللي بينه وبينه. يبقى اصح معهوش دين، يبقى حاله على غير رجل عليه دين له. يبقى في هذه الحاله لابد ان يحيله على من عليه دين استقر عليه في ذمته. واما اذا كان دين لم يستقر فلا تصح هذه الحوله. فلا يحيله على مشتر عليه ثمن وهو ما زال في مدة الخيار، لأنه قد يختار الفسخ. ولا يحيله على صداق امرأة، لأنه قد يسقط بردتها أو بصفة طلاقها كالخلع. يعني يقول له أنا أحلتك أن فلان دوت عليه صداق لبنتي، أحلتك على المهر، المهر دوت مهر آجل معجل، يعني مهر معجل مش مؤخر. فقال أنا أحلتك على أن تأخذ هذا الايه، هذا المهر، الدين اللي علي في دين، أو هذه المرأة نفسها تقول أنا على لي مهر عند فلان، أحلت المهر ده هيجيبه لي مثلا بعد شهر، واحنا متفقين أن يسدد المهر بعد شهر والدين سداده بعد شهر، فأنا أحلتك أن تأخذ هذا المهر من ايه، من زوجي. أقول لا يصح. ليه؟ لأن هذا لن يستقر. ليه؟ قد يسقط المهر، قد يسقط المهر بالايه، تخلعه يحصل خلع او ترتد فيسقط المهر او غير ذلك من الامور التي يسقط بها المهر، فلا يصح. لابد ان يكون دين مستقر في الذمه، ها، لا يقبل الفسخ ولا الاسقاط. ملاحظات: تقدم ان من الشروط رضا المحيل، لكن لو كان فقيرا، قلنا رضا المحيل اللي هو ايه، ها، المحيل هو البدين، المحيل هو البدين. لكن لو كان فقيرا او كان له مال لكنه اخفاه، احنا بنقول هنا لازم رضا المحيل، ما نكرهوش على ان يحيل الى غيره. وبعدين احنا وصلنا لقينا هذا الشخص مش عايزين نكبره، مش عايزين نكرهه، لكننا علمنا ان له مالا اخفاه، او ان له في ذمه غني مال وهو مخبي الكلام ده كله. يا عم هات، والله انت شايفين الحاله، حاله معصره مفيش. طبعا الفقير احنا مش هنجبره، لان ايه، وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، لكن بالتحري ثابت ان هو له مال، اما هذا المال يخفيه عن اعين الناس عشان يحبش مال غير ظاهر، او انه له مال يعني حد يستلفه منه برضه، او بيع حاجه عند شخص، فهل في هذه الحالة نجبره على الحوالة؟ تقول فهل يجبر على الإحالة على هذا الغني؟ الجواب: لو رأى القاضي أن إحالته لا بد منها منه فله ذلك. يعني هنا علمنا من ذلك أنه مماط وأنه لا يريد أن يرد الحق. طيب روح أنت طالب بحقك، طالما إحنا مش هنكرهك على الحوالة، أنت روح هات الحق، اظهر المال الذي أخفيته، أو طالب هذا الغني الذي أعطيته مالك، طلبه منك، أو اشترى منك شيئا من مما تملكه، فهو لا يفعل. فهنا من حق القاضي أن يجبره أن يحيل صاحب الحق على من في ذمته ماله. إذا كان المحال عليه غنيا لكنه كذاب مماطل، ففي هذه الحالة يعتبر رضا المحال حتى لا يضيع ماله. يعني كأن أصبحت هنا بإيه؟ اتفاق. احنا قلنا المحال عليه في خلاف، قصدي المحال في خلاف، المحال في خلاف هل يشترط رضا أم لا يشترط رضا، لكن في حالة ما إذا علم أن المحال عليه مماطل كذاب، هات طب بكرة طب بعده طب مش عارف إيه، أصلا في ناس دلوقتي عندها يعني مصطلحات تتكلم بيها بحس تدوخك، فهو عارف الشخص ده وعارف تعاملاته أو أنه كذاب مماطل، يبقى في هذه الحالة على قول بقى العلماء كلهم مش هتبقى مسألة بقى خلافية، لابد أنه يرضى بهذه الحوالة يوافق أو ما يوافقش، لأنه من حقه أنه هو يعني يأخذ ماله بالطريقة التي يطمئن بها، لكن نحن نجبره حتى على من يقول لا يشترط رضا نجبره على ذلك، فهذا طبعا لا يجوز. هنشوف دلوقتي خطأ منه، هنشوف دلوقتي لو وافق على واحد مليء ثم تبين بعد ذلك أو هذا المليء أفلس بعد ذلك أو مدنوش أو الآخر أي إن شاء الله. من هو المليء؟ نقول قال العلماء هو القادر على الوفاء في قوله وماله وبدنه، القادر على الوفاء في قوله وماله وبدنه، ومعنى القادر في قوله ألا يكون كذابا مماطلا، يبقى إيه غني لكن كذاب ومماطل، يبقى ده إيه غير مليء، لأن إيه كأنه فقير، لأن المقصود بالفقر والغنى هنا إيه إن هيديني حق أو مش هيديني حق، فلو أنا غني ومش هيديني حقي يبقى في حكم الفقير بالنسبة لي، هو غير غنى لنفسه، لكن بالنسبة لي أنا هي واحد فقير مش هيديني، واحد غني لكن برضه مش هيديني، يبقى تساوى عند إيه تساوى عند الأمر. قال والقادر في ماله أن يكون غنيا له مال يوفي به، يبقى إيه عنده مال فعل، يبقى ده إيه غني أو قادر في ماله. وأما في بدنه فبأن يمكن إحضاره عند المحاكمة، يبقى إيه لو حاكمنا نقدر نجيب ونحاكمه، فلا يكون هناك مانع شرعا كأن يحيله على أبيه، يقول أنا أحلتك على أبي. وطبعا العلماء يقولون الولد لا يقاضي أباه في الأموال، فإذا أحاله على أبيه وأبوه ما دفعش مش هنقدر إيه مش هنقدر نقاضيه، يبقى لابد أن يحيله على رجل يمكن أن نحاكمه لو امتنع عن أداء الإيه عن أداء الحوالة، لأن العلماء يقولون لا يمكن مطالبة الأب بالدين إلا ما كان من النفقة فقط، وكذلك لا يكون هناك مانع واقعا كأن يحيله على السلطان، لأن السلطان لو قال مش هديك برضه مش هنقدر إيه نحاكم السلطان، يبقى يحيله على من نستطيع أن نحاكمه لو أنه امتنع عن الإيه عن الأداء. هل للمحال الرجوع إلى في الحوالة بعد ثبوتها، يعني بعد ما قال خلاص وافقت أحلتك على فلان وقال له ايه وافقت على هذه الحوالة وبعد كده جيت وقال له ايه انا مش موافق، هل له الحق في ذلك؟ نقول له لا، ليس له الحق في ذلك، بشرط ان يكون يوم ان احاله على مليء، يوم ان احاله على مليء، حتى لو ثبت اعصاره بعد ذلك، يعني هو قال له المال بتاعك انت الدين بتاعك امتى؟ قال له الدين بتاعي مثلا بعد شهر، طب انا ليا دين عند فلان برضك بعد شهر، خلاص ده فلوس وفلوس وذهب وذهب كله زي بعض والاجل هو الاجل، احلتك على فلان وفلان ده مالك فعلا خلاص قبلت، الان اصبح الحق هذا ذمته برئت والحق تعلق بذمه المحال عليه، جه المحال عليه خلال الشهر ده الافلس حصلت كارثه نكبه ضاعت الاموال، ما يجيش يرجع للاولاني ويقول له ايه طب انا اعمل انا ما يرجع، لان هو لو كان حصل نفس الكلام مع نفس هذا الشخص ها ما كانت النكبه عليه، فاصبح الان الحق متعلق بذمه الاخر، انتقل الحق الى ذمه الاخر، ينتظر حتى يفرج الله عز وجل عنه او يعني ينظره او يسامحه او نحو ذلك، لكن لا يرجع على صاحب الحق الأول لأنه قبل الحوالة ولأنه أحاله على مليء ولم يحيله على كذاب مماطل، لكنه لو أحاله على رجل وطلع غير مليء ففي هذه الحالة ممكن يرجع في الحوالة. هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟ ذهب الحسن البصري وقتادة إلى عدم جواز رجوع المحال إذا أفلس المحتال عليه، إذا كان يوم أن أحيل عليه غنيا. فروى ابن أبي شيبة عن قتادة والحسن أنهما سئل عن رجل أحيل على رجل فأفلس، قال إن كان مليئا يوم أحيل عليه فليس له أن يرجع. وعلى هذا فإذا غره المحيل وكان المحال عليه قد أفلس قبل أن يحيله ولم يعلم صاحب الحق، فلصاحب الحق الرجوع عليه. ده السؤال بتاعه، يعني هو قال له ده فلان ده غني، وهو يمكن كان فعلا كان غني، فأحيلك على هذا الفلان المليء. فقبل الحوال وإذا به قد تبين أن فلان قد أفلس وصاحبنا إيه معرفوش، يعني هو فعلا كان غني لكن هو ما عرفش انه افلس. وعلى هذا الكلام لو احاله على فقير اصلا له الحق في الرجوع. يبقى اذا كان الافلاس قبل الحواله فلو ايه فله الحق في الرجوع، واذا كان الافلاس بعد الحواله فليس له الحق في الرجوع. ويرى الحنفيه انه اذا مات المحال عليه مفلسا أو جحد الحوالة فله الرجوع على المحيل مرة أخرى، وأما الجمهور فلا يرون له الرجوع على أي حال، وده الراجح، وسواء أفلس أو جحد الحوالة أو مات، لأنه الثاني إيه؟ قبل الحوالة على مليء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتبعه، وقبل هذا سواء بالأمر الوجوب أو بأمر الإرشاد على كلا القولين، فقبل ذلك إذن انتقلت الذمة إلى ذمة شخص آخر، كأن ده هو اللي سلف منه، يبقى الأمر اللي يتعلق به هو، فإذا جه بقى لا أشحى عنه، أو خلاص يخاصمه هو، أو إذا أفلس يبقى ينظره أو يعني يتصدق عليه بالعفو أو نحو ذلك. قال الحافظ: واستدل به على أن الحوالة إذا صحت ثم تعذر القبض بحدوث حادث كموت أو فلس لم يقل للمحتال اللي هو يعني المحال الرجوع على المحيل، لم يقل للمحال اللي هو الدائم الرجوع على المحيل اللي هو المدين، لأنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا أحيل على مليء يبقى خلاص أحاله على مليء، يبقى ارتبطت الذمة بالذمة، وإلا كانت المسألة بقى الفقير والغني يبقى زي بعض، لأن احنا قلنا لو كان فقير يرجع، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغنى لعلم، ولو كان الاثنين زي بعض يبقى كانش ذكر الغنى هنا ايه له فائدة، فلما ذكر الغنى دل ذلك على ان الحق ارتبط بهذا الايه المليء بهذا الغني، لأنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة، فلما شرع شرطة علم أنه انتقل انتقالا لا رجوع له، كما لو عوضه عن دينه بعوض ثم تلف العوض في يد صاحب الدين فليس له الرجوع. هي يعني قال له والله انت الدين بتاعك ايه كذا، طب ما عايش مزيد ايه تاخد دي مكانها عندها ايه سلعه كويسه خدها مكان الفلوس، طب ماشي هات، وهو ماشي وقع كسرت مثلا اتبهدل، يقول له انت ماليش دعوه عايز فلوس، ها هي كده، ما هو ده بقى نفسها اداله الفلوس قال له فلوسك دي مع فلان وخلاص قابل، وفلان ده غني الشروط كلها موجوده، فلان افلس ما يجيش يقول له الحاجه اتكسرت، ما هي دي الحاجه اتكسرت زيها، يبقى هنا ايه ذكر الغنى له هذا المعنى. طبعا ده كلام الحافظ ابن حجر يعني وضح المعنى اكثر. اخر حاجه اتكلمنا عليها، هل الامر في الحديث فليتبع للوجوب أو للندب؟ قلنا ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر استحباب، وحمله أكثر الحنابلة وأبو ثور بن جرير وأهل الظاهر على أنه للوجوب. ملاحظات: جمهور العلماء على أن المماطل يفسق بالمماطلة، وأن المطل كبير، أن الإنسان إذا كان يستطيع أن يؤدي الحقوق ويماطل فهذا إيه من كبائر الذنوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ولي الواجد ظلم يحل عقوبته وعره، لي الواجد أي أنه يمنع حقه وهو يجب الأداء، فهذا طبعا ظلم يحل عقوبته وعرضه، كان يقول له يا ظالم أو أن يلازمه وأن يعود له في الطريق ويكلمه ويغلظه القول وأن يشكوه للناس فضحني كل حتة. ما أنت اللي عملت كده في نفسك، لأن هذا ليه أحل عقوبته على نفسه وأحل عرضه بأن يتكلم في حقه صحيح. يدخل في المطل كل من لزمه حق، يعني مش المطل فقط إن واحد عليه فلوس الثاني ما ادهمش، لا، ارتبط بذمته حقوق كحق الزوج على زوجها. ها امبارح جايدة في القناة الخارجية سؤال ان الرجل بينه وبين مراته خصومة، يعني يجيب الاكل يقعد ياكل يسيبها هي ما تاكلش. طب ده ما هي زوجتك يعني، فهنا هذا ظلم، او انه يؤخر الحقوق هذا ظلم. اي حق تعلق بذمته سواء نفقة زوجة او نفقة على اولاد حتى على البهائم، ها فانها كفى بالمرء اثما ان يمنع من يقود قوته او ان ضيع من يقود. كالزوج زوجتي وسيد عبدي والحاكم لرعيته. لا يدخل في حكم المواطن الغني الغائب ماله عنه، يعني اذا واحد غني لكن فلوسه مش موجوده مش قادر يتحصل عليها مش قادر يسدد، ما نقولش انت مماطل لانه لم يتمكن من مسح حكم. الباب الاخير وهو كتاب الصلح. الصلح هو قطع المنازعه، الصلح هو قطع المنازعة لغة، وهو عقد، نحن الاصطلاحي عقد يتوصل به إلى الإصلاح، عقد يتوصل به إلى الإصلاح وقطع النزاع بين المتخاصمين أو المتخاصمين. يبقى المقصود بالصلح إيه؟ إن إحنا نقطع النزاع، ولا يعني ذلك، واضح من قطع النزاع ان الحق لا يصل الى كل انسان تماما، لكن بنقرب لكل ايه بنتراضى، ها بالمعنى البلدي كده، في بين الناس خلاف ومش قادرين نوصل للحق، ها فبايه بيحصل ايه نتراضى، فهذا معنى ايه الصلح. شريطه الا يكون هذا التراضي يحل حراما او يحرم حلالا. وهذا الصلح يدخل فيه أبواب كثيرة، لكن إحنا هنا نتكلم عن الصلح في المسائل الإيه المالية. لكن الصلح له أبواب، منها صلح المسلمين وأهل الحق، يعني إذا حصل بين المسلمين والكفار حروب وطالت الحروب وأخذوا اصطلحوا على أمور بحيث يفصلوا هذه الحروب، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين على هدنة وتصالحوا على أمور بحيث يقطع النزاع فترة معينة، ها وعرف طبعا قصة الحديبية وكيف كان الصلح بينه وبين المشركين. فهذا صلح يكون مع ولاة الأمور والكفار الذين يحاربون المسلمين. الصلح بين الزوجين، وقد قال الله عز وجل والصلح خير. مرأة مثلا ترى أن زوجها يريد أن يطلقها أو أن يتزوج غيرها، فهي تصطلح معه على أن مثلا تتنازع عن بعض حقوقها على أن يبقيها في عشرتها في عشرته، فهذا جائز. كما حدث مع سودة رضي الله تعالى عنها، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يبقى مش شرط في هذه الحالة يبقى فيه تصلب في الآراء وتصلب في التمسك بالحقوق، ممكن يحدث تنازل أحيانا من أحد الطرفين عن بعض الحقوق بحيث الأمور تمشي، يبقى إيه هذا الصلح بين الزوجين. قالوا كذلك الصلح بين الفئة الباغية والعادلة. الفئة العادلة الفئة التي تقوم مع الإمام الخليفة صاحب البيعة، والفئة الباغية اللي خرجت على الإمام بتأويل من القرآن تأويل مستساغ. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر إلى آخر الآية، فأصلحوا بينهما. يبقى هنا يبقى في صلح بحيث إن هو يعني يعطيهم أشياء مما مثلا يشوف، يعني طبعا ما فيش بنود معينة، لكن في تشاور ودراسة للخلافات اللي بينهم بحيث يقضى على هذه الخلافات إلى أمور يتراضى بها الجميع. الصلح بين المتقاضيين، إذا كان في قضاء في محكمة بيقضوا يعني يرد الأمر إلى الصلح بحيث أنه ممكن يتنازل عن بعض الحقوق أحد الخصمين الأخير. الصلح في الجراح، في كالعفو على المال، يعني واحد قتل إنسان عمدا فهنا إيه؟ في القصاص، أو أطاع الإيد في القصاص، لأن الله قال والجروح والجروح قصاص، فممكن يصطلحوا على أنه ما يقتصش في مقابل إيه؟ يعفو في مقابل مال، يبقى اصطلح على الإيه؟ على المال. حتى العلماء يقولون العقوبة الأصلية هي القصاص، والعقوبة الثانية اللي هي الدية ها بسموها عقوبة بدلية، مش من العقوبات الأصلية. العقوبة الأصلية القصاص، لأن الله عز وجل جعل القلوة والجروح قصاص، لكن إذا انتقل عن القصاص إلى غيره فهذا اختيار أهل القتيل أو اختيار المجروح نفسه أو صاحب الجراح، إنه هو يعفو في مقابل مال أو يعفو بالمرة، لكن هنا طبعا مسألة الصلح يبقى صلح على مال. يعني آخر حاجة الصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق، وهذا القسم الأخير هو محل البحث. يعني أنت خدت مني كذا، لا ما خدتش، ها أنت استلفت مني كذا، لا ما استلفتش، ما فيش بينات، ففي هذه الحالة ممكن يحصل مصالحة، خلاص نقرب وجهات النظر. ها طب وبيحصل كتير كده من الناس بيقعدوا يتكلموا يقول له لا ده 1000 جنيه ولا 500 جنيه بيخش في النص يقول ايه طب خليهم 750 انت شيل نص البحر وانت شيل نص البحر يبقى ايه بحيث ان يختصموا الخصومه اللي بينهم فهذا ايه لا باس به هذا كله لا باس به ليه لان هذا يقطع النزاع لان طول ما هو كل واحد شايف ان ليه حق عند الثاني ما زالت الخصومه تكبر وتبحش وتزيد ونحو ذلك فاولا مشروعيتها ذكرنا احنا بعض الايات وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما وان امراه خافت من بعلها نشوزا او ارادا طبعا على العموم يعني وقال تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بين طبعا دي ايه ايه عامه في كل شيء اتقوا الله واصلحوا ذات بين واما السنه فعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما وقال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن يعني دي طبعا المصالحة أحسن من القضاء ليه؟ لأن غالبا المصالحة كل واحد بيقوم وهو راضي ها؟ يعني يقوم بين الدائع خصومين كل واحد بيدعي حق وبيخش واحد بينهم في النص وبيحاول يقرب وجهات النظر وبيرضي ده وبيرضي دوت يبقى تراضي بيقوم كل واحد متراضي لكن النوع بقى نفصل في القضاء فلازم أحد الخصمين بيطلع من الحكم إيه؟ متغلب لأنه كان يريد أن ينتصر على خصمه كل واحد داخل في الخصومة إيه عايز ينتصر على الثاني فالقاضي طبعا هيحكم واحد فيهم قد يحكم صاحب الحق لانه صاحب الحق فعلا وقد يحكم لغير صاحب الحق لان الادله والبينات استطاع الاخر ان يلويها ها وانه يظهر ان هو صاحب الحق فيحكم له فيخرج صاحب الحق مشحون في نفسه فالقضاء غالبا ما يجعل بين الخصوم ان هو برضك يتامر على الثاني ويبتدي يفكر ازاي بقى يدبر له حاجه ثانيه وازاي يوصل لما يزيه ونحو ذلك لكن لما يكون في تراضي خلاص بيتصفحوا وكل واحد سامحني يا فلان سامحني خلاص انتهى ايه وانت راضي هذا كلام جيد والتعامل به كلام حسن واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على مشروعيه الصلح بين الخصوم ويسمى كل واحد من المتصالحين مصالحا يعني كل واحد المدعي والمدعي عليه يسمى ايه مصالح نفس الايه نفس الاسم ويسمى الحق المتنازع فيه مصالحا عنه الحق اللي هم مختلفين فيه بتاعتي لا مش بتاعتي بدل ايه المصالح عن المصطلح عنه والحق اللي نقطع به الخصومة مصالح عليه او مصالحا عليه او بدل الصلح انتهينا بقى انت ليه كذا انت خلاص انا صالحت على كذا صالحت على هذا المال زي قلنا الولي القتيل تصالح على العفو بالدين يبقى تصالح على الدين اخذ الدين يبقى ايه الشيء الذي قطع الخصومه هو ايه هو الدين قطع هذه الخصومه بهذا الصح فهذا يسمى مصالح عليه أو بدل الصلح. أقسام الصلح، العلماء يقررون طبعا أن الصلح ينقسم إلى قسمين: الصلح مع الإقرار، والصلح مع الإنكار أو السقوط. الصلح مع الإقرار يعني يا فلان أنت أخذت مني، استعرت مني كذا أو أخذت مني كذا، يقول أيوه صح بس مش هديهولك إلا ما تصالحني على أن تسيب النص أو تسيب التلت. يبقى إيه؟ صلح مع الإقرار. هو أقر إن هو أخذ منه كذا، أخذ منه أمانة أو أخذ منه عارية، طب أدي ما عليك، فيقول لا شده لك إلا تسيب لي حاجة منها، عيني زغت فيها وعايز منها حاجة، فسموه هذا الصلح مع الإقرار. هذا الصلح مع الإقرار أن يعترف المدعى عليه بالحق الذي طلب به، فهذا له أحوال: أن يمتنع من أداء الحق الذي أقر به حتى يصالح على بعضه بأن يشترط على صاحب الحق أن يعطيه بعض حقه على أن يسقط الباقي، يقول خلاص أنا هديك ثلاثة أرباع وسيب الربع مثلا يعني، أو أن يعطيه حقه على أن يهبه شيئا ما، فهذا اشتراط باطل. طبعا ظلم ده مش بالصلح، إن هو يصالحه على حق اعترف به لأخيه ولصاحبه ثم يطالبه ان هو مش هديك حقك الا ان تعطيه منه كذا او تهب لي شيئا من عندك مقابل هذا، هذا ظلم ولا يجوز ولا يحل بال امرئ مسلم الا بطيب نفس. فهذه المصالحه باطله غير صحيحه، بل انه لابد طالما اقر ان يعطي الحق كاملا لصاحبه، وهذا ليس من باب الصلح لأنه هضم الحق وأخذ به من غير طيب نفس من صاحبه. مثال: رجل عنده عند آخر أمانة، وقد أقر هذا الخصم أن الأمانة عنده لكنه لا يعطيها له إلا أن يهدي له هدية، في كده المفروض يبقى فيه إلا، أو يترك له بعض الأمانة، فلا شك أن هذا الشرط باطل، وأنه إن أخذ شيئا من ذلك فإنما يكون صحبة. يعني يمكن الثاني بقى إيه ضعيف، أصلا بقى إذا ما فيش بقى بينة ولا أي حاجة، هو هيعمل الكلام دوت رجل جبار، لا يخاف الله ولا يبتدع بشيء، والثاني اللي ساب عنده الأمانة رجل ضعيف، لما اداله الأمانة استوثق منه وقال يعني مش معقولة يعني هيبص لي الحاجة بتاعت ديت، فهو يعلم أنه لو قاضاه مش هيقدر ياخد الايه، مش هيقدر ياخد الحق. فإن أسقط هذا من نفسي، أسقط هذا له، يبقى من باب دفع الظلم عن نفسه. ليس معنى ذلك أن الثاني له الحق أن يأخذه، يبقى هنا المدعي صاحب الحق لو فعل ذلك يضمن بعض حق، يعني ما لا يدرك كله لا يدرك جله، فهنا هاتي عم لا يجوز لك ذلك، اتق الله خاف ربنا، ده المظالم يوم القيامة الظلم والظلمات ما فيش شيء، يقول له انا برضك ايه ما اقدرش اديك الا ما تديني واعلى خيلك اركبه وبطل احط رجلي حط والتراثة والكلام بقى اللي بنسمعه ده في الايه في الخناقات والمشاكل دي كلها. فالمسكين خلاص اعمل ايه؟ فيتنازع بقى. هو بالنسبه لي مضطر، بالنسبه لي هو مضطر، لانه بدل من ان يضيع حقه كله يضيع يعني يسترجع بعض الحق، ولكن هذا الظالم لا يحل له، وان ما ياخذه في هذه الحاله هو مال ايه صح، لانه هذا غصب اخذه غصبا. وأما أن اعترف فيبرئ صاحب الحق من بعضه دون أن يشترط عليه المقر، يعني قال له أنت عندك أمان والله أيوة صح، طب أنا عايز الأمان حاضر، قال له والله أنا إيه أنت راجل فعلا دخلت دماغ أنك أنت ستتقي الأمانة بيني وبينك كده وعملت شرط، إيه رأيك بقى أنا كده من نفسي ها هديك نصها وصالحك على نصفها، فهذا جائز، لأن هنا ما فيش اشتراء ولا في لو يدراع، لكن الرجل من نفسه أعطاه بعض الحق الذي عنده، فهذا لا شيء فيه لأنه أعطاه من في بالأصل على أن يعطيه الباقي أو يصالحه من الثمن بعروض أو العكس، فهذا الصلح جائز. وعلى هذا فينقسم هذا الصلح إلى ثلاث أقسام. الأول الصلح مع المعاوضة بأن يعترف له بعين، يعني بسلعة في يده أو دين في ذمته، ثم يتفق على تعويضه عن ذلك بما يجوز تعويضه. قالوا أنا علي فلوس صحيح، بس أنا هذا الفلوس هذا المال لا أملك مالا الآن، أنا سلبت منك مال 1000 جنيه، لكن أنا لا أملك مالا وأنا مقر أن علي 1000 جنيه، إيه رأيك عندي كذا قيمتها 1000 جنيه، تعال خذها أديك سلعة مكان المال. فهذا صلح مع الإقرار، ما فيش هنا إيه لو يدرع، عايز استنى الفلوس استنى، عايز تعوضني بهذا المال تأخذ هذه السلعة التي عندي، والتاني بص لها فعلا كويسة موافق هذا إيه، فهذا جائز، هذا يجوز. قال يصالحه بصرف أحد النقدين عن الآخر بشرط التسليم في المجلس، دي برضه في إيه تعويض، يعني هو عليه ذهب وما معوش بس معاه فضة، خلاص هات فضة بس بشرط بسعر وقتي يدا بيد، لازم في نفس المجلس. زي مثلا بقى بيصير عندنا دايما الإخوة، واحد استلف من واحد مثلا راح عمل عمرة واستلف منه إيه ريالات في العمر، لما جه هنا ما فيش ريالات، فقال له معاه جنيهات، تديك جنيهات ماشي بس بشرط في نفس الوقت السعر الموجود دلوقتي وإيه ويدا بيد، يبقى ليه مصالحة مع الإقرار بتعويض بعوض، عوض عن الشيء الذي إيه أخذه منه. أو يصالحه على عروض بأثمان أو العكس، أن العروض زي دي بسلع يعني، أو يصالحه على منفعة تسوق نظار ونحوه، قالوا بدل ما الفلوس أي رأيك تأجر الشقة تحت المدة اللي إيه تستوفي فيها الثمن الفلوس اللي أخذتها منه، عندي شقة على أسكن فيها علي 10,000 جنيه، أسكن لك فيهم يا عم 3-4 سنين ولا 10 سنين زي ما اتفق ووافع على ذلك، لا بأس بذلك. يبقى إيه صالحه على منفعة فسخن الدار ونحوه، فهذا كله جائز مع مراعاة الأحكام الشرعية في كل حاجة، يعني لازم كل إيه المعاملة معاملة صحيحة. الثاني من الصلح في الإقرار برضك في حالة الاعتراف وعدم لوي الدراع، الصلح مع الإبراء، الصلح مع الإبراء، وذلك أن يقول له صاحب الحق أبرأتك من كذا، يعني زي ما قلنا كده هو لما أقر قال له خلاص أنا مش عايز الفلوس كلها، أنا أبرأتك من نصفها من ربعها ودي الباقي، فهذا جائز، فأعطي ما بقي. فذلك جائز كما ثبت في حديث كعب أنه تقاضى ابن أبي حضرم دينا كان عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهما ثم نادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه أن ضع الشطر من دينه، قال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فاغني. الثالث الصلح مع الهبة، يعني هو قال له خلاص أقر، قال له أنا اديني المال الذي عندك وخد وهبتك هذه الساعة، اديتك ساعة دي هبة مني هدية مني ليك، فهذا برضك ايه جائز. كل ديت ليه؟ لان مفيش لو يدرع، كل هذه كلها اقرار، وصاحب الحق هو الذي بيتصرف. لاحظ ان الثلاث حالات اللي بنقولهم التصرف كله لصاحب الحق، هو بيعرض عليه مثلا في الحاله الاولى بيعرض عليه السلعه في مقابل الحق، من حق ان يقبل حق ان لا يقبل، فان قابل وصالح على ذلك ماشي. الحاله الثانيه والثالثه صاحب الحق من نفسه يقول له علي كذا مقر، طب انا سامحتك في 100 وهات الباقي. الحاله الثالثه طب هات اللي عليك واديتك هديه كذا، برضك ايه كل هذا من صاحب الحق ولا شيء فيه. الحاله الثانيه احنا قلنا الصلح ينقسم الى قسمين، الصلح مع الايه الاقرار وصلح مع الانكار، والصلح مع الانكار او السقوط، وذلك بان ينكر المدعى عليه الحق الذي طلب به او يسقط عليك كذا تخدي مني كذا خدش ولا عمر شفت الحاجه دي ولا عمر شفتها كمان، او يسقط لا فللعلماء في ذلك مذاهب. المذهب الأول جواز هذا الصلح، وهذا رأي الجمهور، وذلك لعموم قوله تعالى الصلح جائز بين المسلمين. المذهب الثاني هو مذهب الشافعية والظاهرية، أنه لا يجوز لأنه أخذ لمال المسلم من غير طيب نفس. يعني أنت عليك كذا، والله أنا مش فاكر حاجة زي كده، لكن يا عم طالما أنت بتقول وأنا واثق في كلامك خد، طيب شيل أنت حاجة وأنا شيل حاجة. أنت عم خدت مني 1000 جنيه لما كنا بنغني، والله لا فاكر كده أنت خالص. طب طالما أنت قلت خد 500 أنا خد 500 وسيب لي 500 ماشي. فإيه؟ فهنا قول الجمهور أنه جائز، قول الجمهور أنه جائز. وقول الثاني بيقول أنه إيه غير جائز، لأنه يعني يأخذ على أي حق إذا كان هو بينكر، فالثاني بيأخذ على أي حق، لازم يعترف أو تجيب بينة تثبت. فقولين هنا إيه متعارضين. قول الثالث قول وسط بين هذين القولين، وهو مذهب توسط بين المذهبين، وتفصيله كالآتي: ألف، إذا كان طبعا الكلام ألف وبينا يتعلق بالإيه بالمدعي، وبعدين يجي ألف وب متعلق بالمدعي، نقول إذا كان المدعي يعلم أن له حقا عند خصمه جاز له قبض ما صلح عليه. ساعات واحد يروح يقول للتاني كده أنت خدت مني كذا وهو ما خدش منه، فهنا بترجع بقى لإيه إمتى يجوز بالنسبة للمدعي عليه وإمتى يجوز بالنسبة لإيه للمدعي. فإذا كان المدعي اللي بيقول له خدت مني فلوس يعلم فهم الخصم متأكد، والتاني قال له خلاص نصطلح، نصطلح يعني إيه نتراضى، وهو يعلم يقينا انه اعطاه، ففي هذه الحاله يجوز له ايه يجوز له ان يقبض، لان هو من قراره نفسه يعلم انه فعلا له حق عند هذا الشخص. واما ان كان لا يعلم وحب يعني كده يعمل له مشكله وخلاص، والتاني يا اما بيحصل له توهان او لانه هو يعني خايف منه هيعمل له مشكله، وهو كده انت خدت مني يعني خدت مني، فاضطر ان يقول له ماشي خد حاجه وصل لي حاجه، يقول له زي بعضك ها، وهو يعلم ان مفيش حاجه، المدعي يعلم ان مفيش حاجه، يبقى في هذه الحاله ايه هذا مال سحت زي الحاله الاوليه خالص، الصور مع الاقرار اللي بيقول له انا مقر بس مش هديك، هنا بيقول له انت خدت غصب عنك خدت، وتاني يصطلح غصب برضك مضطر، فهنا ايه لا يجوز له ان ياخذ لانه يعلم وان ما ياخذه الان اصبح مالا سحتا. واما بالنسبه للمدعي عليه فحكمه كالاتي: ان كان عنده حق يعلم وإنما ينكر لغرض ما، يعني سبب الإنكار هنا اختلف عن سبب الإنكار اللي فات، سبب الإنكار اللي فات مش متذكر حاجة كده، لكن هنا وفعلا فاكر إنه هو خد وهو ينكر مش عايز يدفع، فإن كان يعلم أن له حق وينكر لغرض ما وجب عليه تسليم ما صلح له، أي أنه يجب عليه تسليم الحق لصاحبه كاملا لأنه ليس حق. يعني بيقول له قال انا بينكر هو انه خد حاجه، لكن هو من جوه عارف، قال لك انا ايه لما اقول كده شوف انت يطلع اللي يجي فايده ها، فالتاني يعني ما فيش اي حاجه، قال له طب خلاص بعد الخلاف والشقاق والنزاع والكلام طب النص النص، وهو عارف ان هو ما فيش النص والنص ده، هو التاني للكل، لان هو متذكر فعلا واخذ هذا الحق. ففي هذه الحاله العمليه عكست بقى اصبح هو الذي ياخذ الان صح، وعليه ان يرد كل الحق لصاحبه الذي صلح له والذي صلح لصاحبه الاخر، يرد الحق كل صاحبه. وان كان يعلم ان ليس عنده حق جاز له اعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريم واذيته، وحرم على المدعي اخذه. هو متيقن ما فيش حاجه، لكن ما يقدرش يقول ما فيش ها، لانه ما فيش هتخش في مشاكل ها وخلافات ونزاعات ويتعرضوا ليه ولعياله، في ناس عامل السباع كده يعني ها، ما فيش غرام الا اذيه الخلق. فقال يعني ادفع عن نفس الشر دوت بايه؟ اديله حاجه وخلاص ها، فدفع عن نفس الشر بذلك، وبالنسبه ليه جائز دفع الظلم. زي ما نشوف الان ان ولي اليتيم ممكن يعمل حاجه زي كده احيانا، لكن بالنسبة للثاني ظالم، لأن الحق الذي أخذه سحقا ولا بد أن يرد هذا الحق لصاحبه. مثال على ما تقدم، ادعى شخص على آخر أن عليه دين له والآخر ينكر أو يسقط ولم يقر، فلا يخلو الحال من الآتي: أن يعلم المدعي بأنه يتهم الآخر بالباطل وأنه لا حق له عنده، فهذا المدعي يحرم عليه أن يأخذ شيئا منه. اثنين، أما إن كان يعلم أن له حقا فعلا وأن الآخر ينكر ثم صالحه على شيء، جاز له أخذ هذا الشيء لأنه حق، وما لا يدرك كله لا يدرك جله، وهذا لا يعني أن ما يأخذ المدعى عليه حلال إلا إن كان فعلا لا يذكر شيئا من هذا، وهكذا يقال بالعكس بالنسبة للمدعى. أركان الصلح، أركان الإجاب، أركان الإجاب بين المتصالحين. بأي لفظ يدل على المصالح، مش شرط يقول صالحتك على كذا قبلته، كما يعني بعض الفقهاء يتمسك بالألفاظ اللغوية، لا يشترط، لا صالحتك على كذا، تراضينا بكذا، تديني كذا وانت كذا، وفئت وفئت، أي صيغة تدل على الايه الرضا على هذا الصلح. شروط الصلح، إذا تقرر هذا فهناك شروط ليصح بها الصلح، منها ما يتعلق بالمصالح، ومنها ما يتعلق بالمصالح به، ومنها ما يتعلق بالمصالح عنه. وبين ذلك الآتي: شروط الصلح المتعلقة بالمصالح، يعني المتصالحين الاثنين، الشرط في المصالح أن يكون ممن يصح تبرعه، يعني ما ينفعش نصالح طفل صغير على إقرار أو إنكار، لأن الصغير لا يصح تبرعه، ولا نصالح مجنون لأنه لا يصح تبرع، يبقى لازم يكون من أهل اللي تبرع، لأن هو لما بيتنازل ها كأنه تبرع أو كأنه وهب أو كأنه أبرأ، شعر عنا نقول الكلام ده كله، أبرأتك من كذا وهبت لك كذا، ها، فلابد أن يكون من أهل التبرع. أما إذا لم يكن من أهل التبرع فلا يصح هذا الصلح. فعلى هذا لا يصح من مجنون أو صبي، وذلك لعدم أهليته من التبرع، كما لا يصح من ولي اليتيم أو ناظر الوقف، إن ولي اليتيم مش من حقه إن هو يتصدق من مال اليتيم، يبقى هنا ما يصالحش على مال اليتيم، مش إلا إذا كان مال اليتيم ضايع وليست هناك بينة تثبت الحق، يعني هيضيع كله، فصالح من أخذ هذا الحق على أن يسترد شيئا من مال اليتيم، فهذا جائز، لأن هنا رجع له بعض حقه بدلا من أن يضيع له حقه كله، فهذه فيها فائدة لليتيم. لكن هو مش فعل ذلك تبرع، ده شيء أصلا ضايع وهو يعلم أنه حق لليتيم. يا أصحاب الناس هاتوا أموال اليتامى، مفيش بأي بينات، مفيش أي حاجة تثبت أن أبو اليتيم ده اشترى هذه الأرض مثلا، لكن هذا يعلم أنه في شراء وبيع، لكن مفيش بينة، مفيش شهود، والتاني مش عايز يقر، ما هي البينة يا اما بالشهود يا اما بالحاجات اللي تثبت الحق يا اما بالإقرار، كل هذا ما فيش، او حتى في قرائن ما فيش قرائن. فهنا اذا استطاع هو ان يعني ياخذ او يستجد بعض هذا الحق لهؤلاء اليتامى، يبقى دي مصلحة اليتيم، هو لم يتبرع بشيء ولكن استرد لهم بعض حقهم، فهذا جائز. كذلك الوقف، لأنه نظر الوقف له، لأنه لا يصح تبرعه من مال اليتيم أو الوقف. لكن إذا كان الصلح فيها نفع لليتيم أو الوقف، مثل أن يكون هناك دين اليتيم على آخر وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدين، فيصالح المدين على أخذ بعض دينه ويترك بعضه الآخر، ففي هذا التصرف مصلحة لليتيم والوقف، لأنه إذا لم يصالح على ذلك ضاع الحق كله لعدم وجود أدلة. شروط الصلح المتعلقة بالمصالح به، لو بدل الصلح الشيء اللي صلحه اصطلحوا به، يشترط أن يكون مالا متقوما مقدور التسليم أو يكون منفع، يعني ما يصلحوش على مال غير متقوم، يقوله طب ايه رأيك تأخذ إزازة خمرة تسيب لي البضاعة، منفعش، لأن هذا الخمر ليس ايه ليس مال، لكن المصالحة تنبض أن يكون على مال متقوم، أو صالحك على ها الجمل بتاع الشارد لما يجي باخد خلاص والله يعلم انا عايز منه حاجه ها طب مش عارف لا يقدر على ايه على تسليمه لازم يكون يعني زي ما قلنا كده مع الشروط الخاصه الشروط الخاصه متعلقه بالبيع او سقنا الاجاره المنفعه ها يجوز ان هذا ايه مقدور على التسليم ان يكون معلوما علما نافيا للجهاله الفاحشه المؤديه الى النزاع اذا كان يحتاج الى التسلم والتسليم يعني شيء معلوم عشان موصوف وصف دقيق ها عشان لما يستلم يكون على وصفه هل يمنع النزاع ويرى الاحناف انه اذا كان لا يحتاج الى تسلم وتسليم جاز الصلح عن المجهول يعني بيقول اذا المساله مش محتاجه تسلم واستلم كان يصطلح كل منهما حقا للاخر يعني كل واحد منهما يتهم الاخر انت خدت مني كذا وبالتالي يقول لا انت اللي خدت مني كذا وده بينكر وده بينكر طب ايه رايك اسقط اللي عندي واسقط اللي عندك ها يبقى الصلح على شيء مجهول ده لا عارف ايه اللي عنده ولا عارف ايه اللي عنده فهذا جائز لان المساله شالوا الخصوم وخلاص كل واحد شال الخصوم عن الثاني شروط المصالح عنه اللي هو الحق المتنازع فيه يشترط في المصالح عنه ما يلي ان يكون مالا متقوما او يكون منفعه ولا يشترط العلم به لانه لا يحتاج فيه الى التسلم يعني ان يكون مالا يعني متخانقين بيتخانقوا في ايه بيتخانقوا على حاجه معلومه مش على حاجه ايه مجهوله ان يكون حقا من حقوق العباد يجوز ان يعتاض منه يعني يجوز صاحبه ان يتنازل عنه او عن بعضه واما حقوق الله فلا صلح فيها فلا يصح الصلح ليطلق صلاح السهم يعني يقول له ايه رايك خلاص مسك الحرامي وثبت التهمه وترفع يروح مثلا لامين الشرطه يقول له ايه رايك ها اللي انت عايزه نسيبه ما ينفعش لان هذا اصبحت رشوه الان وليس حقوق الله ما ينفعش ايه الصلح فيها وانتم عارفين حديث العسيف الرجل الذي ابنه وقع بجاريه بامراه رجل فحب يعني يقيم عليه الحد فقال له انا خلاص افدي ابني بديهم ديه ويسيبوا الولد وكده فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم او بعض اهل العلم قالوا لا المال رد المال اللي انت دفعته ما فيش ديه هنا وهذه المرأة عليها الحد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فرد المال ما فيش دية وقال واقضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن هي اعترفت فارجمها فاعترفت المرأة ورجمها فهنا ما فيش مصالحة على ترك الحدود ما ينفعش واحد يقام عليه حد فمثلا طيب نعفو عن الحد في مقابل غرامة مالية قدرها تقدر بكذا لا الحدود لا يصالح عليها لأنها حقوق الله عز وجل خاصة إذا رفعت إلى الحكام ولا يصح الصلح للشاهد لكتم الشهادة عليه سواء كان هذا الحق متعلق بحق الله أو حق أدمي يعني يقول له طب خذ اللي أنت عايزه وإيه وما تشهدش وصالحك على هذا لا يجوز لأن هذا في ضياع الحقوق لا يصح هذا الحق أو لا يصح هذا الصلح لأن يكون الشاهد ولا يصح الصلح عن دعوة الزوجية إن كانت لم تتزوجه يعني يدعي الزوجية ويجيب 2 شهود ويصالحهم على أنهم يجي يشهدوا أن دي في العالم كانت يتجوزها ويجي قدام القاضي يقول لمراته وهي ما تجوزهاش هذا طبعا إيه كلام كله باطل يعني هناك أمور أخرى طبعا يعني نحب يعني استزيد يرجع فيها إلى كتب المطولة وبفضل الله عز وجل ننتهي من المجلد الثالث وهو آخر ما يتعلق بهذا الصلح إن شاء الله تعالى يعني صدر كتابين صغيرين بعد هذا المجلد على ما يتم المجلد الرابع إن شاء الله تعالى يبدأ الجزء اللي بعديه في كتاب المعاملات أول كتاب الشركات يعني في جزء صغير كده إن شاء الله أخضر صغير كده مفروش يعني 200 صفحة تقريبا نبدأ فيه بكتاب الشركات إن شاء الله تعالى من الدرس القادم يقول ما الفرق بين الحوالة وبيع الدين المنهي عنه. يعني هذا ليس بيع دين، ليس هذا من بيع الدين، لكن هذا بينقل الذمة إلى ذمة آخر. لكن بيع الدين بيقول له أنا علي دين بكذا فاشتري مني هذا الدين، أو اشتري منك شيء بهذا الدين، بيبقى دين عليك، يعني بيبيع دين بدين، لكن هذا بينقل الدين إلى ذمة رجل آخر، ما بيشتري فيه شراء ولا بيع، لكن بينقل اللي بدل ما هو يطالب به هو يطالب به إنسان آخر. هل يرد الإمام في الصلاة في كل خلل أم اشترط تغيير للمعنى؟ تغيير المعنى يعني يقصد في القراءة، يقصد في القراءة. بعض العلماء اشترط أنه إذا كان القراءة فيها تغيير المعنى يرد فيها، لكن أنا أرى إذا كان يعني بدل كلمات أو حروف لا بأس بالرد في ذلك كله، لأن القرآن يقرأ كما أنزل الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برجاء فلتنا في هذا الأمر. تقول الزوجة، وهذا الأمر متكرر فعله، زوجي يأخذ الذهب مني على سبيل القرض لتيسير أمور عمله، ثم يرد الوزن نفسه بل أقل منه، ثم يرد الوزن نفسه وأقول أقل، فماذا أفعل معه؟ طبعا لا يجوز أنه إذا أخذ على سبيل القرض لابد أن يرده كاملا، لابد أن يرده كاملا، وهي لها الحق أن تعطيه أو لا تعطيه، إذا كان هو يعني يماطلها فليس لها أن تعطيه، لكن إذا كان تفعل ذلك من باب حسن العشرة فهذا شيء طيب إن شاء الله تعالى. إذا أحال شخص شخصا آخر إلى البنك بحجة أنه دائن له، ثم ذهب هذا المحال إلى البنك فقالوا له إن هذا المحيل وديعة لا تفتح إلا بعد كذا سنة قريبة أو بعيدة، فهل له الرجوع إلى المحيل مرة أخرى؟ نعم، لأن احنا قلنا من شرط الحوالة اتفاق الجنس الصفة والحلول والتأجيل، وهنا دلوقتي هو حط حي الوديعة في البنك بحيث أنه هو ما يقدرش يفتح هذه الوديعة، وهو أحاله على ذلك يبقى لا يجوز، لكن أحاله على فقير، لكن أحاله على مال يستطيع أن يأخذه فهذا جائز. يعني الحوالات اللي تحدث في المعاملات هذه جائزة، هذه الحوالات جائزة بشرط أنه هو فعلا يروح حقه يأخذه. ما حكم الشروط الجزائية التي بين البائع والمشتري إذا رجع في بيعه؟ احنا قلنا بكذا الشرط الجزائي المجمع الفقهي أجازه بشرط أنه ما يكونش بشروط غرامات مالية، يعني شرط الجزائي إلا إذا كانت في الأعمال الصناعية أو التوريدات أو نحو ذلك. فمثلا واحد مصنع طلب من المقاول المقاولات أن يبني، فاداله مدة زمنية يبني فيها وأخل بهذه المدة، أو بنى على غير المواصفات، فيجوز أن يعوض بشرط الجزائي ما ولو كان مادي، يعني يقول له مثلا هتسلمني بعد خمس سنين، بعد خمس سنين إذا لم تسلم في هذا الوقت ففي شرط جزائي عن كل يوم غرامة تأخير كذا، هذا إيه لا بأس به، أجازه المجمع فيه. أما في البيع والشراء والديون ونحو ذلك لا يجوز الشرط الجزائي المادي، لكن ممكن واحد اشترى من واحد شقة مثلا أو اشترى منه سيارة وأراد أن يضع شرطا جزائيا فممكن يحط شرط جزائي من غير عقوبات مالية، يعني يقول له مثلا إذا تأخرت عن سداد القسط اللي عليك مثلا 3 أقساط أو 4 أقساط من حق استرداد الإيه؟ استرداد السلعة جائز، أو من حقي إن أنا استرد السلعة وأبيعها وأديك بقية فلوسك وآخذ بقية حقك جائز، أو من حقي وطالبك بجميع الأقساط البقية نقدا جائز، يبقى هنا إيه؟ هذه الحالات جائزة. واحنا قلنا قبل كده يعني مثل هذه الحالات لا بأس أن يكون هناك في رهن، لأن الرهن يستوصف به الإنسان من حقه. إما بعض الناس من العرب كمسلمات يحكموا بين الطرفين ويجعلوا قبيلة منهم يدفعوا لهم مال عشان مثلا مستأمنة شتموا بعض أو سبوا بعض يكون يعني هو بالنسبة للتعزير ده بيبقى تعزير يعني واحد شتم الثاني أو قال يا فاجر يا فاسق فأصبح فيه تعزير يجوز التعزير لكن هي القضية أن العلماء يقولوا التعزير بيرجع للأمر الحاكم فإذا كان يعني أصحاب القبائل دول هم دول الحكام اللي بينهم أو مندوبين عن الحكام ويعرفون الأحكام الشرعية ويقدمون هذه البتاع فإن شاء الله تعالى لا بأس به. هل الحوالة التي أقرها الشرع هي حوالة الديون فقط أم أن هناك حوالة للحقوق أيضا كان يقول له حق من شخص وحيله إلى آخر مش عارف حقوق إيه زي إيه يعني ما هي الحقوق هي الديون الأموال يعني ماذا يقصد الآخر السلعة مثلا حالته على أقصد يأخذها الزائف لأن هذا دين يعني شيء تنوح السلعة والسلعة دي أصعش مقول عندي فقلت له أحلتك على فلان تأخذها منه الثاني مالي وعنده هي كأنها دين فقط وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه وتعالى وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.